ده مرة الكلب بتاع ام كلثوم عض واحد في الزمالك عض وعرة خبره. راح الراجل اشتكى الست النيابة، حفظت الشكوى وقالت ان السيدة ام كلثوم تعتبر ثروة قومية لا تعوض، فلا يجوز ان نوجه اليها اللوم ولا العتاب. انما ده راجل محظوظ، قال ما دام كلب الست تبقى حصلت البركة. الله يبارك. لا مين اللي فايل؟ سبحان الله. امال ايه؟ امال ايه؟ مش كلب الست اللي عندك؟ خلاص. ده حاجة عظيمة. ده يعتبر وسام شرف. ده نشان، ده دكتوراه يا ابني. ها؟ مش سنان والحمد لله. غير التساوي. خلاص يا اخي. ما سمعتش قيس بتاع زمان لما يقول امر على الديار ديار ليلى. اقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب ما ارتكن الديار. فالكلب وفيه ريحة من ريحة السجن. وكله في حبك يهون. حفظت الدعوة وانتهت وانتهت. وحد انه لا اله الا الله.